شعري فرياد او هي سوران بنكوي شور تشغي نعري فرياد او هي سوران بنكوي واتخليل طانا واتخليل طانا نورم يندهم عبرة نوري ما تبال فاكا رب واري مغفرة نوري واتخلي لطانا واتخلي لطانا نوري ميندهم عبرة نوري ما تبال فاكا رب واري مغفرة نوري نبمي جريجي نبمي جريجي فسبيتل شهادة نوري ما تبان فاكا رب وعلي مغفرة نوري ما تبان فاكا رب وعلي مغفرة نوري زكا فتن كي زواني أرمان كي در نولا رما زكا فتن كي زواني أرمان كي در نولا رما فاك الله كاميابكم امتحان كي در نولا رما فاك الله كاميابكم امتحان كي در نولا رما انتظار دي ده جنة موري ما تبال فاكا رب وعلي مغفرة نوري نبامي جريجي نبامي جريجي فس بيتل شهادة موري ما تبال فاكا رب وعلي مغفرة نوري ما تبال فاكا رب وعلي مغفرة نوري هلا بازمادا شهادة مرتب أبوري هلا بازمادا شهادة مرتب أبوري وڑی او بلندی بمیت درج او بوری وڑی او بلندی بمیت درج او بوری قریب دو حمید قریب دو حمید دیدنو نفق قیامت موری ما تبال فاكا رب وعلي مغفرة نوري نبامي جريجي نبامي جريجي بس بيتل شهادة نوري ما تبال فاكا رب وعلي مغفرة نوري ما تبال فاكا وعلي مغفرة نوري ما تبال فاكا رب وعلي مغفرة نوري.